وأقبل إليه فنظر إليه فقال: اللهم لا تجعلني مثله. طقه الله في المهد قائلا: اللهم لا تجعلني مثله. ثم أقبل على ثديه فجعل يرتضع. نعم، قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها. قالوا: ومروا بجارية وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، وهي تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت أمه: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الرضاعة ونظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. فهناك تراجع الحديث فقالت: مر رجل حسن الهيئة فقلت: اللهم اجعل ابني مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون: زنيت، سرقت، فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فقال: إن ذلك الرجل كان جبارا. فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وإن هذه يقولون لها: زنيت، سرقت، وما زنت وما سرقت، مظلومة، تقول: حسبي الله ونعم الوكيل. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. فهذه قصة الثلاثة الذين وردوا في هذا الحديث. لكن الجمع بين هذا الحديث وبين بقية النصوص الأخرى لتبين أنه جاء في الصحيح أيضا إضافة إلى هذه الثلاثة. ذكرنا أمث ماشطة ابنة فرعون، ذكرنا قصتها أمس بالتفصيل، وأن رضيعها عندما تقاعست في اللحظة الأخيرة بعد أن قتلوا أولادها الثلاثة ثم انتهوا إلى الرضيع ينتزعونه منها ليلقوا به إلى النار، فكأنها تقاعست فقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. أيضا عند مسلم في الصحيح امرأة من أصحاب الأخدود، يعني هموا بها ليلقوا رضيعها أمامها في النار قبل إلقائها في النار، فكأنها أيضا ترددت وكأنها تقاعست، فأنطق الله لها هذا الطفل في مهده لكي يقول لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. في قصة ذكرنا قصة شاهد يوسف عليه السلام، وفي إثباتها نظر، هي مروية عن ابن عباس رضي الله عنه لكن لم يرد بها خبر صحيح في حديث صحيح، فكأن ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت الرواية عنه هذه الخمسة. لكن روي أن شاهد يوسف أيضا كان طفلا رضيعا تكلم في المهد، بل روي أن نبي الله يحيى ابن زكريا تكلم في المهد، ولكن كل هذه بلاغات وأخبار لم تثبت صحتها على وجه ينهض إلى مستوى اعتقادها وتقلدها دينا. صفوة القول في هذا كله أنه كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، هذه صيغة من صيغ الحصر والقصر، وبين الإضافات الأخرى الثابتة في الصحيح كامرأة أصحاب الخدود وكماشطة ابنة فرعون. المحدثون يقولون إن هذا قبل أن يوحى إليه، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما علم، أخبر بما أوحى إليه من ربه عز وجل، ثم عندما أوحى إليه بالمزيد أخبر بما أوحى به إليه صلوات ربي وسلامه عليه. اللقطة المستفادة من حديث الرضيع الذي نطق لأمه عندما دعت أن يجعله مثل هذا وأن لا يجعله مثل هذه، ألا تغرنك الظواهر، ألا تغرنك الظواهر. فكم من الناس يتقلبون في نعم وفيرة كثيرة ومآلهم إلى سوء، نسأل الله جل وعلا أن يحسن لنا ولكم العاقبة. وكم من الناس تراهم في الدنيا في حالة ابتلاء ومحنة وفتنة، لكن لعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة، ولعل الله جل وعلا قد كتبهم من السعداء من قبل أن يولدوا. إنما الأعمال بالخواتيم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأحسنها عاقبة، أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل ما نتعلمه وما نبلغه حجة لنا لا حجة علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.